لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا نتحدث عن منصوبات الأسماء، من المنصوبات المفعول لأجله. تحدثنا عن المفعول به وعن المفعول المطلق الذي سماه المصنف المصدر، والآن إن شاء الله تعالى نتحدث عن المفعول لأجله. ماذا قال المصنف رحمه الله تعالى عن المفعول لأجله؟ قال: وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك: قام زيد إجلالا لعمر، وقصدتك ابتغاء معروفك. فالمفعول لأجله. يسمى أيضا المفعول لأجله المفعول له، أو المفعول من أجله. فما هو المفعول لأجله، أو المفعول له، أو المفعول من أجله؟ هو اسم كما قال المصنف، هو اسم، وهو منصوب، اسم منصوب، ونحن ندرسه تحت العنوان الكبير من منصوبات الأسماء. فالمفعول لأجله منصوب. لو سألنا أنفسنا هذا السؤال: ما المفعول لأجله؟ المفعول لأجله، فالجواب هو اسم، اسم أي ليس فعلا ولا حرفا، وهو في الحقيقة مصدر، يعني هذا المفعول مصدر من المصادر. اسم منصوب، هذا حكمه، ما حكمه؟ النصب، يكون منصوبا. اسم منصوب، لماذا نستخدم هذا المفعول لأجله؟ لماذا تستعمله اللغة؟ بيانا لسبب وقوع الفعل. اسم منصوب يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. مثل لذلك، مثال: قال المصنف قام زيد، فلو سألنا لماذا قام زيد، لماذا قام زيد، أو لما قام زيد، سيكون الجواب: قام زيد إجلالا لعمر. فكلمة إجلالا هذه اسم منصوب، إنما جاء بيانا لسبب وقوع الفعل قام، لماذا قام زيد إجلالا لعمر. هذا هو المفعول لأجله. المفعول لأجله له شروط. ما شروطه؟ شرطه أن يكون مصدرا، هو مصدر، ومصدر قلبي. ما معنى أنه مصدر قلبي؟ مصدر هذه مرت علينا قبل ذلك، يعني التصريف الثالث، ما يأتي ثالثا بعد الفعل، كما نقول ضرب يضرب ضربا. احترم يحترم احتراما، مثل احتراما، احتراما، فهذا مصدر. قلبي يعني ليس من أعمال الجوارح كالضرب مثلا. هذا المصدر القلبي يكون منصوبا ويتحد مع الفاعل, يتحد مع الفاعل. يعني انظر هنا مثلا, قام زيد إجلالا لعمر, فإن الذي أجل عمرا هو إيه؟ هو زيد. فزيد هذا فاعل الفعل إيه؟ قام. فاتحد المصدر مع الفاعل, يتحد مع الفاعل. فمن الذي أجل عمرا؟ إنه إيه؟ زيد. يعني عندما تقول وقف الطالب احتراما لمعلمه, فأعرب احتراما مفعول لأجله وهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة, تأكد أنه مفعول لأجله. هو مصدر, نعم هو مصدر, ومصدر قلبي, نعم, وهو يتحد مع الفاعل. فمن الذي احترم المعلم؟ الطالب. فاتحد مع الفاعل ويتحد مع الفعل أيضا, يتحد مع الفعل في الزمن. اتحد مع الفعل في الزمن, هذا مفعول لأجله. فالفعل وقف كان مع المفعول لأجله في زمن إيه؟ واحد. فلو قلت سررت لإكرامك الضيف, فلاحظ أن الإكرام هذا مصدر, الإكرام هذا مصدر. سررت لإكرامك الضيف, لكن من الذي فعل هذا الفعل؟ هذا الفاعل المتكلم. طب ومن الذي فعل الإكرام؟ المخاطب. فتلاحظ هنا أن هذا المصدر لا يصلح أن يكون مفعولا لأجله. لماذا؟ لأنه لم يتحد مع الفعل, لم يتحد مع الفعل في الفاعل. فالذي سر هو المتكلم, والذي أكرم هو المخاطب. لكن لو قلنا مثلا سعيت, طب لماذا سعيت؟ فقلت طلبا للعلم. أنت تلاحظ أن هذا مصدر طلب, وأن الفاعل الذي سعى هو الذي طلب العلم, فاتحد معه في الفاعل, واتحد الطلب مع الفعل زمنا, سعيت طلبا للعلم. فشرطه أن يكون مصدرا, أن يكون قلبيا, أن يتحد مع الفاعل, يتحد مع الفاعل يعني يكون المفعول لأجله هو الذي فعله هو الفاعل, اتحد مع الفاعل, واتحد أيضا مع زمن زمن الفاعل. سهل أن يأتي المفعول لأجله, فنسأل أنفسنا وقف الطالب لماذا؟ فيكون الجواب احتراما لمعلمه. سعيت لماذا؟ طلبا للعلم. المفعول لأجله هذا يأتي على صور, نعم. لماذا قام زيد؟ هنا هذه منصوبة. نعم. قام زيد إجلالا لعمر. مثال: قام زيد إجلالا لعمر. فلو سألنا أنفسنا لماذا قام زيد لكان الجواب إجلالا لعمر. إذن المفعول لأجله يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. هل للمفعول لأجله شروط؟ لو سألنا ما شروطه، قلنا يشترط أن يكون مصدرا، أن يكون مصدرا، وأن يكون مصدرا قلبيا، وأن يتحد مع الفاعل، وأن يتحد مع زمن الفعل. فلو قلت وقف الطالب احتراما لمعلمه، فما الذي وقف؟ الطالب. والذي فعل هذا المصدر احتراما لمعلمه، الذي احترم معلمه، معلمه، الذي احترم المعلم، هو الطالب. فاتحد المصدر هذا مع مع الفاعل. ولذلك قلنا لو قلت سررت لإكرامك الضيف، فهذا مصدر إكرام. لماذا سررت لإكرامك الضيف؟ هذا مصدر. لكن من الذي سر؟ المتكلم هو الذي سر. طب من الذي أحدث هذا المصدر؟ المخاطب. إذن هذا فاعله المتكلم، وهذا فاعله المخاطب، فلم يتحد الفعل مع المصدر في الفاعل. هذا لا يصلح أن يكون مفعولا لأجله. كذلك لو قلت مثلا انتظرتك، انتظرتك لتكرمني أو لإكرامي، فلاحظ انتظرت، انتظرت هذا فعل ماض. لأن تكرمني هذا يدل على الحال أو الاستقبال، فلم يتحد الفعل مع المصدر زمنا، وبالتالي لا يصلح أن يكون مفعولا لأجله. المفعول لأجله ما حكمه؟ ما حكم المفعول لأجله؟ ما حكم المفعول لأجله؟ ألم نذكر أنه منصوب؟ بلى، ذكرنا أنه منصوب، فالمفعول لأجله منصوب. لكن حكمه هو منصوب، ويجوز أن يجر باللام، يجوز أن يجر باللام. فتقول مثلا وقفت إجلالا لعمر، وتقول وقفت لإجلال عمر. فلاحظ أنه هنا منصوب وهنا مجرور. ولكن لأن المفعول لأجله هذا يعني ليس مضافا، ليس مضافا، فالأكثر فيه أن يكون منصوبا، الأكثر فيه أن يكون منصوبا. إذا كان المفعول لأجله منصوبا هكذا ليس مضافا، فالأكثر فيه أن يكون منصوبا. سعيت طلبا للعلم، سعيت لطلب العلم، لطلب العلم، فهذا مجرور باللام. لكن ما الأكثر في كلام العرب؟ يقولون ما دام المفعول لأجله طلبا منصوبا وهو ليس مضافا ليس بعده مضاف إليه فالأكثر فيه أن يكون منصوبا تقول سعيت طلبا للعلم والقليل فيه أن يكون إيه أن يكون مجرورا بالإيه باللام. فلو قلت مثلا أعمل ابتغاء وجه الله أعرب ابتغاء أعمل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره أنا ابتغاء وجه الله هذا بيان لسبب العمل فلو قلنا لما أعمل سيكون الجواب ابتغاء وجه الله إذن هذا مفعول لإيه؟ مفعول لأجله وهو منصوب وعلامة نصبه هنا وعلامة نصبه هنا الفتحة ابتغاء لكنك تلاحظ أنه أضيف ابتغاء وجهي وجه الله فهو مضاف ووجه مضاف إيه؟ إليه فهو منصوب هل يجوز جره باللام؟ نعم تقول أعمل لابتغاء وجه الله أعمل لابتغاء وجه الله فهو منصوب ويجوز أن يجر بالإيه؟ باللام لكن الأمر على يعني هل يكثر نصبه أم جره بالإيه؟ باللام فقلنا إذا كان منصوبا هكذا منونا يعني ليس معرفا بأل وليس مضافا فالأكثر فيه أن يكون إيه؟ أن يكون منصوبا وقد يأتي كما رأيت ابتغاء وجه الله يأتي إيه؟ مضافا يأتي مضافا وتقول مثلا ضربت ابني تأديبا له فأين المفعول لأجله تأديبا يعني بيان للسبب لماذا ضربته فيكون الجواب تأديبا له فيجوز أن تقول للتأديب نعم للتأديب فهنا جر بالإيه باللام للتأديب جر باللام وهنا منصوب لكنه إذا جاء هكذا ليس مضافا فالأكثر فيه أن يكون منصوبا هذا هو المفعول لأجله لو قلنا مثلا لماذا تصلي فيكون الجواب أصلي طاعة لله طاعة لله أعرف طاعة مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة تقول مثلا أتصدق بمالي فتسأل لماذا تتصدق بمالك أتصدق بمالي طلبا للثواب رجاء الثواب رجاء الثواب فهذا مفعول لأجله وهو سهل ميسور وهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة فدرب نفسك عليه نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا وإن شاء الله تعالى مع المنصوب الرابع وهو الظرف نلتقي في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل هذه سبيلي أدعو إلى الله